والذي تملك 100 مثقال من الذهب ف19 مثقالا لله فاطر الأرض والسماء. إياكم يا قوم أن تمنعوا أنفسكم عن هذا الفضل العظيم. قد أمرناكم بهذا بعد إذ كنا غنيا عنكم وعن كل من في السماوات والأراضين. إن في ذلك لحكم ومصالح لم يحط بها علم أحد إلا الله العالم الخبير. قل بذلك أراد تطهير أموالكم وتقربكم إلى مقامات لا يدركها إلا من شاء الله، إنه لهو الفضال العزيز الكريم. يا قوم لا تخونوا في حقوق الله ولا تصرفوا فيها إلا بعد إذنه، كذلك قضي الأمر في الألواح وفي هذا اللوح المنيع. من خان الله يخان بالعدل، والذي عمل بما أمر ينزل عليه البركة من سماء عطاء ربه الفياض المعطي الباذل القديم. إنه أراد لكم ما لا تعرفونه اليوم، سوف يعرفه القوم إذا طارت الأرواح وطويت زرابي الأفراح. كذلك يذكركم من عنده لوح حفيظ.